يقول نريد نصيحة بخصوص قيام الليل، لأن كثير من الناس لا يصلون من الليل. نقول من وفقه الله تبارك وتعالى إلى قيام الليل فلا شك أنه مسدد، نسأل الله تبارك له الثبات. ومن لم يوفق إلى هذا الأمر فمحروم، وهذه لا أقل من أن الإنسان يصلي ركعة الوتر أقل شيء، فهذا من القيام. فإن يسر الله له وصلى معه ركعتين قبل الوتر، ثم بعد ذلك يبدأ يزيد ركعتين فركعتين حتى تستقر أموره، فهذا طيب جدا. وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لكنه يعني لا يليق حقيقة. وذات ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن جاءه ضيف طالب علم، فبعد أن صلى العشاء وضع عنده الماء أساس يقوم يتوضأ بالليل يريد أن يصلي من الليل، فلما جاء الإمام أحمد يوقظه لصلاة الفجر وإذا الماء لم يتحرك، فقال ألم تصلي الليل؟ يقول له قال لا، قال بئس طالب العلم لا يكون له حظ من الليل. يقول له الإمام أحمد بئس طالب العلم لا يكون له حظ من الليل. والأحداث في هذا كثيرة جدا، والقصص يعني يذكرون عن أحد التابعين، أحد أتباع التابعين هو صالح بن حي، أنه كانت عنده خادمة باعها، فلما ذهبت إلى البيت الذي اشتراها آخر الليل أغضتهم الصلاة، قالوا أذن الفجر؟ قالت لا، لا تصلون إلا الفجر؟ تقول لهم الخدامة أنتم ما تصلون إلا الفجر؟ قالوا إيه بس نصلي الفجر. قالت والله بئس القوم، يوم أصبحت استأذنتهم قالت استأذنكم بس عندي شغل استأذنكم استأذن. راحت حق سيدها قالت ظلمتني، بعتني حق ناس ما يصلون إلا الفجر، رجعني. فرجعها، وهذه وهي أمة طيب مملوكة تقول مثل هذا الكلام. وأبو هريرة رضي الله عنه كان هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل، كل واحد يأخذ ثلث من الليل، يأخذ ثلثه ثم ينام ويوقظ الثاني قبل أن ينام طبعا، يوقظ الثاني ثم الثالث يوقظ أمه ثم تصلي إلى الفجر وتوقظهم لصلاة الفجر. الله المستعان.